بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصدها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب فكاك الأسير، وفي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رواية عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. قال: فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. ثم ذكر رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. فذكر الإمام البخاري رحمه الله فكاك الأسير، إذا وقع المسلم في الأسر في يد الأعداء فوجب على المسلمين أن يقوموا بفكاك ذلك الأسير، سواء بمال يقدم إلى الأعداء من أجل فداء أو فكاك ذلك الأسير، أو بأي صورة من الصور، وهذا فرض على الكفاية في سعيهم لفكاك ذلك الأسير حتى لا يتعرض للفتنة، وحتى لا يتعرض هذا المسلم للفتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني أي الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. يبقى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في سعي المسلمين لكي يقوموا بفكاك هذا الأسير متى وقع الأسير المسلم في الأسر في يد الأعداء، قلنا حتى لا يتعرض للفتنة، حتى لا يتعرض للفتنة يفتن في دينه. ولذلك كما قال أيضا في رواية التالية عن أبي جحيفة رضي الله عنه لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: الذي فلق الحبة ورأى النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أهل البيت بشيء من ذلك الوحي، ولكن بلغ الرسالة التي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم. وما في هذه الصحيفة؟ يبقى ورقة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. يبقى نقول أن هذه كلها وردت في شريعة ربنا سبحانه وتعالى وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها التأكيد على هذه المعاني، منها فكاك الأسير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى حتى لا يتعرض المسلم الأسير في يد الكفار إلى الفتنة فيفتنونه عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب فداء المشركين، باب فداء المشركين أي أخذ المال من المشركين في مقابل إطلاق سراح هؤلاء. وكما بينا أن هذا الأمر بيرجع دائما إلى الإمام، يبقى هذا أسير كافر وقع في أيدي المسلمين، فالإمام له حق التصرف في ذلك إما بالمن وإما بالفداء وإما أن يأمر بقتله حسب ما يرى الإمام من مصلحة للإسلام والمسلمين. فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء. قال: لا تدعون منها درهما. قال: لا تدعون منها درهما. كذلك في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. قال: خذ، فأعطاه في ثوبه. كذلك في رواية عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسرى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فداء المشركين أي بمال يؤخذ منهم، كما بينا أن هذه حسب ما يرى الإمام مصلحة في كيفية التصرف في أسار المشركين لما يقع في الأسر في أيدي المسلمين كيف يكون التصرف. يبقى الإمام له إما أن يأمر بقتل من شاء منهم، وإما أن يمن على بعضهم، وإما أيضا أن يطلب الفداء، يبقى مقابل مالي في سبيل إطلاق سراح ذلك المشرك. فأنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء. يبقى ما لا يأخذون منه مالا ولكن يتركونه دون أن يأخذوا منه مالا، فقال لا تدعون منها درهما. يبقى افتدى العباس رضي الله عنه نفسه بالمال. ولذلك رواية التالية أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، مبال من البحرين مال الخراج أو مال الجزية، فجاء العباس فقال رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. بدأ الشاهد من الكلام أنه فدى نفسه ودفع مقابل صراحه مقابل إطلاق صراحه مالا، وفديت عقيلا. فقال خذ فأعطاه في ثوم، عقيل هو أخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال خذ فأعطاه في ثوم، عوضه النبي صلى الله عليه وسلم عن المال الذي دفعه فداء لنفسه. أيضا في الرواية الأخيرة عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه وكان جاء في أسارى بدر، أي في طلب فداء أسارى بدر. معلوم بدر طبعا النتيجة أن 70 مشركا قتلوا وأن 70 مشركين وقعوا في الأسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاور مع الصحابة رضي الله عنهم، دليل أن حكم كيف يكون يتصرف الإمام في الأسارة لم ينزل بعد، فكانت المشورة بينه وبين الصحابة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، وأن أبا بكر أيضا رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مالا ويطرق ويطلق سراح هؤلاء. عمر رضي الله عنه كان من رأيه أنها تقطع رقاب هؤلاء الكفار حتى يكون الرهبة من المسلمين، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية أن جبير رضي الله عنه جاء في أسارى بدر، أي في طلب فداء أسارى بدر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، كان يصلي صلاة المغرب وقرأ بالطور، وكما قال جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير، أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات الأرض بل لا يوقنون. لما سمع الآيات ديت قال كاد قلبي أن يطير، يعني الآيات نزلت في قلبي، وبالتالي على ذلك الآيات فيها خطاب عقلي، يعني نجد أن الخطاب العقلي موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، أم خلق من غير شيء هم الخالقون، أم خلق السماوات الأرض بل لا يوقنون. الواحد لما يفكر كده فعلا هؤلاء الكفار يبقى كفروا بربهم سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل، طب ده خطاب عقلي، هل انت قام بخلق نفسي ولا اساسا هو مخلوق؟ طب هو لو خلق نفسي نقول تمادى في ذلك او كان تعنتا وعنادا، ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون. فقال كاد قلبي ان يطير، ان الايه وقعت في قلبي مست القلب، وكذلك القران لما يمس القلوب كما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله وطرح عليه الأسئلة وقال يا ترى هل هناك من يرتد عن دين رب سبحانه وتعالى بعد الدخول فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما بينزل الإيمان في القلب كده فعلى ذلك يستقيم الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى، لما تمكن الإيمان من القلب، وبالتالي الإنسان لابد أن يتأكد من نزول مسائل الإيمان في قلبه، مش معرفة المسائل أو دراسة المسائل، وإحنا بندرس وبنقرأ وبيتثقف الإنسان، لكن القضية كلها في إنزال معالم أو مسائل الإيمان في النفس وفي القلب، تغرس غرسا كده في القلب، والتي بها يستقيم الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. يعني نقول أن هرقل كيف قرأ الأمر، لما سأل سؤاله السؤال يا ترى هل بيرتد منهم أحد سقطة لدينه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما ينزل الإيمان في القلب ويتمكن وأيضا ويغرس غرسا صحيحا، نرى الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، على منهج الله سبحانه وتعالى. لكن بينا قبل ذلك فرق كبير أن احنا نتعلم مسائل الإيمان وغرس مسائل الإيمان في النفس. غرس مسائل ممكن الإنسان يكون تعلم ودرس يعني مسائل الإيمان لكن ترى منه انحرافات، يا ترى لماذا انحرف؟ دائما كما ذكرنا قبل ذلك أن الانحراف السلوكي ده هو ما هو إلا صدى لوجود خلل في الإيمان، وجود خلل في الإيمان. أي انحراف سلوكي يبقى هو صدى أثر كده للانحراف العقدي أو لخلل موجود في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لماذا وقع في هذه المعصية إلا أساسا يدفع الإنسان لفعل المعصية؟ يبقى خلل موجود في الإيمان. لذلك لابد من تمتين تقية الإيمان، ولابد من تعهد الإيمان حتى نقوم بترسيخ قواعد الإيمان في النفس ونطمئن إلى هذا الغرس الإيماني الذي يستقيم به سلوك الإنسان. فلذلك كاد قلبي أن يطير ما يقع بقى الآيات في القلب، نجد الصدى موجود كده والأثر موجود على جوارح الإنسان. ممكن الإنسان يحفظ القرآن ولكن لأثر لهذا القرآن على سلوكياتي. ليه؟ لأنه هو حفظ القرآن ووضعه في الذاكرة فقط. لكن إمتى يا ترى بتستقيم جوارح الإنسان على ما تعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ لما الآية بتنزل إلى القلب، لما تمس القلب، فعند ذلك نرى هذا الأثر على جوارح الإنسان. يبقى نرى إحنا اللي إحنا تعلمناه أو قرأناه وحفظناه يبقى على جوارح الإنسان. إمتى؟ لما الآية تنزل إلى القلب. يعني دي أساسا هي نقول دي الأرض الخصبة بالنسبة للقرآن، زي الأرض الخصبة كده المنتجة لما متى وضعت فيها البذور، كذلك أيضا القلب والأرض الخصبة لو نزل فيها القرآن نرى أثر هذا القرآن متى نزل في القلب على جوارح الإنسان. إيه اللي هيضبط السلوك؟ إيه اللي خلينا فعل الآية؟ يعني مش حفظها بس، ولكن إذا نزلت الآية في القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى ممكن الإنسان يبقى حامل لكتاب الله عز وجل ولكن لا أثر لهذا الكتاب أو لهذه النصوص على واقع حياته. إيه السبب؟ إن الآية ما زالت في الذاكرة، نزلت في حفظة الإنسان لكن لم تنزل بعد إلى قلبي حتى يكون منها هذا النتاج. فلذلك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، ثم ذكر الباب التالي باب الحربي إذا دخل الإسلام بغير أمان. يبقى الحربي الكافر الحربي لما يدخل دار الإسلام بأمان فعلى ذلك لا يجوز التعرض له، لا يجوز التعرض له. لكن لو دخل هذا الحربي الكافر إلى بلاد المسلمين بغير أمان، هل يا ترى في الحالة دي يقتل أم لا؟ يبقى هل يجوز قتله في هذه الحالة أم لا؟ فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. حربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وقلنا الأمان ده ياخده منين؟ من أي مسلم. ذمة المسلمين واحدة، يعني ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجرنا من أجرت يوم هانئ، يعني حتى لو كانت امرأة حتى لو كانت عبد. يبقى هذا الكافر دخل بهذا العهد، دخل بأمان، يبقى نقول دخل على ذمة فلان أو فلان. يبقى لذلك قال الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، دخل بغير أمان يعني لم يستأذن ولكن تسلل ودخل إلى بلاد المسلمين. فذكر رواية عن إياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، جاسوس، يبقى العين هو الجاسوس. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتله فنفله سلبا. يبقى نقول ده حربي كافر دخل ديار الإسلام أو دار الإسلام لكي يتجسس على أهلها، يبقى دخل بغير عهد ولا أمان، يبقى تسلل كده ودخل بغير عهد أو أمان، وأن البعض ظنوا أنه أخذ العهد وبالتالي ما تعرضوا لها. ولكن ظهر حال هذا الحربي الكافر الجاسوس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما رآه جلس ثم انفتل تسلل وهرب بعدما بدأ ينظر ويعني إلى حال المسلمين، فقال عين المشركين يبقى جاسوس، فجلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث ثم انفتل، تحدث معهم وينظر طبعا عشان يرقب هذه المسائل وينقل هذه الأخبار إلى المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، يبقى يسعى في طلبه ويقوم بقتله، فقتله سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فنفله سلمة هو لما فر الجاسوس دهوت، يعني هناك من خرج وراء هذا الجاسوس على بعير، ولكن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان سريع العدو، سريع جدا، سريع العدو، سريع الجري، فعلى ذلك هو لحق بذلك الكافر ثم قتله، وأتى ببعير هذا الكافر وعليه متاعه، فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبا، مع أن ده يعتبر يقوله غنيمة، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل قتيلا فله سلبا، له بقى البعير اللي عليها المتاع اللي هي برضه كده لو كان هو يعني ثياب هذا الكافر أو غير ذلك، لكن يا ترى لو تركه يبقى ده أساسا هيدخل إلى الغنيمة التي تقسم على المسلمين، وإن عشان يبقى في نوع من أنواع الحافز، من قتل قتيلا فله سلبا، يبقى هو هيسلبه كده من متاعي لو عليه أساسا، يبقى فنفله سلبا، نفل النبي صلى الله عليه وسلم سلبا من الأكوع سلب هذا الرجل، وإن لأنه أتى ببعير الرجل وعليه المتاع بتاعه، وبالتالي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسلبا بن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة ده كان شديد العدو، احنا طبعا مرت علينا رواية كيف استطاع ان يستنقذ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يعني لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين اخذوها واستقوها، وان على ذلك كان يقوم برميهم حتى يعني اخذ كل لقاح النبي صلى الله عليه وسلم او استرد كل لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، جرأة وشجاعة، وده المسلم دائما، يعني المسلم تراه مقداما شجاعا لا يهاب الموت. لماذا؟ لأنه بيسعى للموت في سبيل الله لما يعلم من كرامة هذا الشهيد عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان هل يجوز قتله ولا لا؟ فعلى ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلامه. والعلماء أيضا لهم أيضا رؤية في ذلك الأمر حسب بقى يعني هذا الكافر وكان جاسوس أم لا وغير ذلك، وهل منه مضر وشرور أم لا، فده أيضا البعض قد يرجع هذا إلى الإيمان. ثم قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. قال يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، أهل الذمة يبقى دول أهل الكتاب عقدوا عقد الذمة بينهم وبين إمام المسلمين، وبالتالي يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وكذلك على إمام المسلمين وعلى المسلمين أن يقوموا بحمايتهم حتى لا يتعرضوا أن يقعوا في الأسر في يد الأعداء، لأنهم كفار أساسا، ولكن دول أهل ذمة، يعني أهل الذمة ده عبارة عن عقد يعقد بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب الذين يعني اختاروا أن يعيشوا في بلاد المسلمين تحت إمارة إمام المسلمين. فهل يا ترى يعني يتركون هكذا للأسرى وغير ذلك؟ قال لا، قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، يعني معنى الكلام أهل الذمة ده يبقى لهم عهد، والعهد ده أساسا ميثاق بينهم وبين الإمام في بنود، لا يجوز لهم أن يقوموا بنقض أي بند من البنود وإلا ينقض هذا العقد. يبقى عقد الذمة ده عقد لازم من جهة إمام المسلمين لهم، وعقد جائز بالنسبة لهم، يعني هم الذين يقومون بنقضه، إذا ارتكبوا أي بند من البنود المتفق عليها يبقى ينقض ذلك العهد، لكن لا يستطيع إمام المسلمين أن ينقض عهد ابتداء كده طالما أنهم يعني قاموا ببنود هذا العقد والميثاق. فعقد الذمة ده عقد مبرم ما بين إمام المسلمين وبين أهل كتاب أرادوا واختاروا أن يعيشوا تحت إمرة المسلمين يبقى في بلد الإسلام يبقى دول أهل الذمة يبقى يدفعون الجزية عن المصارين وكذلك أيضا يتم الدفاع عنهم يعني لا يتركون حتى تغطفهم الأعداء. فقال باب يقاتل على أهل الذمة ولا يسترقون. ذكر رواية عن عمر رضي الله عنه قال وأوصي بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. يبقى الدفاع عنهم وإن نقض أحدهم العهد هل يا ترى يبقى هيعتبر أسير يقع في الأسر؟ قالوا لا، لو نقض عهد لا يسترقون، يبقى أيضا لا يكون أسيرا، ولكن ممكن أساسا يعني ينفى من بلاد المسلمين، ينفى من بلاد المسلمين. يبقى أهل الذمة دولت يبقى لو أحد هؤلاء نقض العهد يبقى على ذلك لا يكون عند ذلك هو من أهل الذمة، وبالتالي على ذلك هيعتبر حربي، لكن لا يقوم لا يقع في الأسر، يبقى لا يأسرونه ولكن يتركونه. وكذلك أيضا يعني من الصور إن هو لو هجم الأعداء على بلاد المسلمين وأخذوا منهم أسارى منهم من أهل الذمة ثم كانت الغلب المسلمين على هؤلاء الأعداء وقع هذا الرجل أهل الذمة في أسير في أيدي المسلمين يبقى قالوا لا يسترقونه ولكن أيضا يطلقونه، يبقى لا يعتبر أسير. هو دلوقتي الأعداء هجموا على بلاد المسلمين وأسروا بعضهم ومنهم ممن أسر معهم يعني أحد أهل الذمة، فعلى ذلك ثم كانت الغلبة المسلمين على هؤلاء الكفار فأيضا وقع ذلك في أسر المسلمين، يبقى على ذلك قال لا يسترقون، يبقى ثم أسر هذا الذمي يبقى لا يسترقون، يبقى مش هيعتبر كده أسير يطلقون صراحة. لذلك قال عمر رضي الله عنه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، يبقى الوفاء بالعقد والعهد يعني أن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم، لا يكلفوا إلا طاقتهم. بدي كلها يعني نقول خلق الإسلام والمسلمين خلقيات، يبقى بيقف عند هذه الحدود ولا يتعداها ولا يتعداها. في حقوق لابد أن توفى، يبقى هذا حق لأهل الكتاب، هذا حق لأهل الذمة، فلا يجوز يعني أن يتعدى الإنسان هذه الحقوق أو الحدود التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم الباب التالي قال باب جوائز الوفد وباب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. قال باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، يبقى باب جوائز الوفد وباب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ونسيت الثالثة، يبقى ده الراوي مش ابن عباس رضي الله عنه هو الذي نسى، قيل الذي نسى وسعيد بن جبير أو الراوي عن سعيد بن جبير، لكن النسيان ده يعني لم يكن من ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الذي نقل الرواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير رحمه الله. فقال نسيت الثالثة، إما سعيد بن جبير نسى يبقى الثالثة، أو الراوي عن سعيد بن جبير اللي هو سليمان الأحول نسى أيضا ما قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، فافتكر الاثنين ونسى الثالثة. وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. قال يعقوب والعرج أول تهاما. قال جوائز الوفد وهل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصواء، بكى بكاء شديدا، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، شد عليه المرض اللي هو توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. يبقى لما عدوه الصحابة رضي الله عنهم طلب منهم أن يأتي الكاتب ليكتب ما يمليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا. يبقى البعض قال يعني نأتي بالكاتب يكتب، والبعض قال أن الوجع قد اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وكأنه من باب الرفق تركوه فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. لما تنازعوا كده يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، قال لهم قوموا عني، ما ينبغي أن يكون هناك تنازع عند النبي. لما طلب الكلام ده هوت، يبقى البعض قال يعني يأتي الكاتب ويكتب، والبعض قال ده قد اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد عليه الوجع، وبالتالي كأنهم يعني يقولون أنه لما اشتد الوجع وكأنه لا يعلم ما يقول. يعني طبعا ده خطأ فاحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يتكلم به حال الغضب أو حال الرضا هو بضابط لهذا الأمر، ويتكلم بوحي من رب سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما تنازعوا قال قوموا عني. فكان دائما ابن عباس رضي الله عنه يقول الرزية كل الرزية، يعني من حجب كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا لما البعض تنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من نتائج هذا النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، ولم يكتب ما أراد أن يمليه على الكاتب، فقال الرزية كل الرزية. لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة بسبب التنازع، احنا مر علينا قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان تشاجرا كده فرفع ذكر ليلة القدر. يبقى انظر بقى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، رجلان تنازعت لاحى كده فرفع ذكر السورة. يبقى دايما الفرقة والاختلاف تأتي بالشر، يعني تأتي بالشر لا تأتي بخير، لا تأتي بخير. ولكن يا ترى ايه لماذا رفع ذكر ليلة القدر رغم انه كان خارج ليخبر الصحابة رضي الله عنهم بتعيين ليلة القدر، لكن تلاحى رجلان فرفع ذلك الذكر، قال عسى ان يكون خير بل هو خير. فكذلك ايضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما تذكر الكلام ده الرزية المصيبة كل المصيبة، يعني من تنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يعني اشتد به الوجع، وقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك حتى قال قوموا عني، ومن بغي عند النبي ان يكون تنازع، قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه، الذي بي انا خير مما تدعونني اليه. فاوصى عند موتي بثلاث، قال يعني الحال كده لأنه يعني أوشك على فراق الدنيا، وقال رفيق الأعلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، قال الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، يعني بيبقى حالة بقى عند سكرات الموت وعند شدة المرض الإنسان أقرب ما يكون من رب سبحانه وتعالى، يدعو يتضرع يستغفر إلى غير ذلك. قال وأوصى عند موتي بثلاث، ثلاث أشياء أوصى بها، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. يبقى على ذلك اخراج المشركين، ايه جزيرة العرب؟ قالوا مكة والمدينة واليمامة واليمن. يبقى هذا قول من الأقوال، قال مكة والمدينة واليمامة واليمن، يبقى اخرجوا المشركين. يبقى هل يستشفع الآل الذمة؟ قال كأنه لما قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب أنه يقضي رفع الاستشفاع، رفع الاستشفاع، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني حسن المعاملة مع الوفد، يبقى ده وفد آتي. يبقى كان بيجيزهم كان بيعطيهم عطية، كان يعطي كل واحد أقية من الفضة، يعني 40 درهما، كان يعطي كل واحد أقية من الفضة، فقال أجيز الوفد نحو ما كنت أجيزهم، يبقى كانت عطية يعطيها لكل فرد من ذلك الوفد، وده يقتضي حسن المعاملة. قال نسيت الثالثة، كما بينا إما الثالثة دي ده قول سعيد بن جبير رحمه الله أنه نسى الثالثة، ابن عباس حدث بذلك، أو إن الراوي عن سعيد بن مسيب سعيد بن جبير رحمه الله هو الذي نسل هو سليمان الأحول. فقالوا إن الثالثة هي الوصية بالقرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقرآن. وقال البعض إن الثالثة قال الصلاة وملكت أيمانكم، أيضا دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا من وصاياه ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك من وصيته تجهيز جيش أسامة بن زيد، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة يبقى أنفذ ذلك الجيش. قال يعني ده ما يرد قولي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا قد تكون الوصية هي بالقرآن، أو الوصية أوصيكم بكتاب الله كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فهو حبل الله المتين، واللي بيستمسك بذلك يقود إلى الجنة ونجي من النيران. فالوصية بالقرآن مش معناها أن الوصية بالقرآن لحفظ النصوص، يعني مش هو ده المطلوب، ولكن المطلوب أن احنا أن نفعل القرآن، أن يكون القرآن هو قائد دليل الإنسان في رحلته ربي سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا بتفعيل القرآن. يبقى القرآن ده يبقى بينا قبل ذلك لماذا أنزل الله تعالى القرآن، لماذا أنزل القرآن؟ قلنا الإجابة واضحة في كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى امر واضح جدا، وان الانسان فعلا لو كان بيطلب السعاده اقول له السعاده فين؟ في القران. طالب الهدايه، الهدايه في القران. عايز يبتعد عن الشقاء والتعاسه، يبقى على ذلك عليك ان تستمسك بالقران. متى ابتعد عن القران جلب لنفسه التعاسه وجلب لنفسه الشقاء في الدنيا والاخره. فاما ياتي انكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كلام صريح، قلنا عبارة وجيزة جدا، لكن بتبين لنا يعني ما للإنسان لو كان متبعا لما في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بيبحث عن السعادة، طب السعادة فين؟ يعني كيف تبحث عن السعادة بعيدا عن القرآن؟ يبقى نقول دي سعادة وهمية، سعادة مزيفة، يعني سعادة مزيفة، كأن سعادة الإنسان ده في أكلة مثلا، في ملبس، في مشرب، في فسحة أو غير ذلك، يظن دي سعادة. النفس محتاجة إلى إيه؟ الترويض يعني. ولكن نقول سعادة الإنسان في اتباع أوامر رب سبحانه وتعالى، سعادة في الدنيا والآخرة، وسعادة يشعر بها في الدنيا قبل أن يلمس ذلك في الآخرة. يعني ما نقولش مثلا ده الإنسان هيبقى في تقيد حرية الإنسان ويكبل كده، نقول لا والله، لا إطلاق. صراحة الإنسان يتطلب إن هو يفعل القرآن في حياته، سعادته الحقيقية تطلب تفعيل القرآن في حياته. يبقى سعادة صلاح البال واستقامة الإنسان ولذة هذه العبادة التي تنزل في قلبه جراء أنه هو يطبق ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا من هذه الوصايا أنه أوصى بالقرآن، وقالوا أيضا أنه أوصى بإنفاذ جيش أسامة، جهز جيش أسامة، وقالوا أنه أيضا ألا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جوائز الوفد، وهل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ يبقى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، خرجوا المشركين من جزيرة العرب، وفعلا خرجوا من جزيرة العرب. وقال أجيز الوفد نحو ما كنت أجيزهم، يبقى حسن المعاملة. ثم ذكر باب التجمل للوفود، جاء باب التجمل للوفود. يبقى كانت وفود بتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بعرض الإسلام عليهم وعرض القرآن، فكان يتجمل للوفود. يبقى التجمل للوفود هذا أيضا من السنة، من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ملبس يلبسه في الجمعة والعيدين، قلنا لأن ده الوقت بيجتمع فيه الناس فيظهر الإمام بهذه الصورة الطيبة. قال باب التجمل للوفود، فذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. يعني أمر مطلوب. إن الله جميل يحب الجمال، والله تعالى يحب أن يرى أثر النعمة على العبد. وإن خاصة بقى عند الوفود، هيقابل الوفود، فالمنظر الخارجي بيبقى ليه تأثير أساسا في المستمع، ليه تأثير، فيقبل منك ذلك الكلام لما يرى ذلك الهندام ويرى أيضا حسن ذلك الهندام، يبقى ليه أثر. العين ترى، يعني العين كما يقولون تأكل قبل الفم، دائما العين بتأكل قبل الفم، فهو بيشتهي الطعام ده، يشتهي إزاي؟ يبقى لما رآه، لما يرى الطعام فالعين تأكل قبل الفم، وكذلك العين بتنظر، بتنظر فيرى حسن الهندام وجمال الصورة، حسن الصورة لها أثر، لها أثر دائما في النفوس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده من فقه الصحابة رضي الله عنه، فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيفكر في الأمر. لما وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلة من حرير، فقال رسول الله ابتاع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة دباج، يبقى بجبة أيضا من حرير، فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إليه بهذه، يعني خش على نفسه، فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك، يبقى ما بعتلوش عشان يلبسها ولكن ينتفع بها. وطبعا ده كلام مر علينا في البيوع، إن يعني حلة الحرير أو ملبس الحرير هو حرام على الرجال دون النساء، دون النساء، ولكن له أن ينتفع بذلك، إما أن يلبسها لامرأته أو يبيع ذلك وينتفع بمالها، أو يبيعها وينتفع بهذا المال. فلذلك عمر رضي الله عنه خشى على نفسه، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه لباس من لا خلاق له، لا نصيب له بالآخرة، وكذلك لأن الحرير والذهب محرم على الرجال وحلال على النساء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة دباج بملبس حرير، فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، يعني عايز الرسالة دي معناها، يعني لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه معنى هذه الرسالة، يعني معنى خش على نفسي، فقال تبيعوها أو تصيب بها بعض حاجتك، يبقى لما أرسل إليه ينتفع بها بأي وجه الانتفاع، يعني ليس بلبسها ولكن يبيع ذلك وينتفع بمالها، أو أنه يعطيها إلى زوجاتي مثلا يلبسن ذلك، يبقى ده كان المقصود. ودايما كده الاستفسار فيما أشكى على الإنسان ففيه الاستفسار، نسأل، والسؤال دايما بيزيل الإشكال، يعني بيزيل هذا الإشكال، يبقى على ذلك ممكن يأخذ عمر في نفسه رضي الله عنه ولا يبدي ذلك الأمر، يعني لكن هو يستفسر، يعني قلت كذا وكذا ثم أرسلت بها إليه، ما هي معنى ذلك الكلام، ما معنى الرسالة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده يعني لو في شيء أشكل على الإنسان يبقى يسأل ويستفسر. قلنا بيبقى في حديث دار بين اثنين، فقد يفهم بعض الكلام بصورة خاطئة، لو هنفهم ذلك ارجع دايما للمصدر، لمن المتكلم ده، لما قلت ذلك أتقصد كذا أو تقصد كذا، قلنا حتى لا ندع فرصة للشيطان، الشيطان ينزغ بينكم كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيطان دايما بيلقي بيننا العداوة والبغضاء، فقد يتكلم الإنسان بكلمة والآخر يحمل الكلمة على غير المفهوم، فإن حمل ذلك ارجع دايما، ارجع دايما المتكلم عندما قلت كذا أتقصد كذا وكذا، يبقى ده يقطع الأمر تماما، يقطع ونسد ذلك المنفذ على الشيطان، غير نقول والله ده هو مقصده كذا ومقصده كذا مقصده، يبدأ في الحالة دهية يبقى ايه الظنون، يتعامل حتى كأنها بقت حقائق داخل النفس. إن أكذب الحديث ده الظن ده أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده ده بيعلمنا يعني أي إشكال نزيله إزاي بالاستفسار، يا ترى قصدت كذا وقصدت كذا، إما إن قال لا أو قال نعم، لو نعم هنستفسر لماذا قلت ذلك الأمر، لو قال لا خلاص يبقى الأمر انتهى، الأمر انتهى. لكن دايما إحنا الشيطان بيتربص بنا، لابد الشيطان متربص فبيحاول أن يفرق. كيف يفرق؟ يبقى عن طريق هذه المفاهيم، أراد أن يلقي بيننا العداوة والبغضاء. كيف يلقيها؟ عن طريق أيضا هذه الأمور. لكن لما عندنا إحنا قواعد ونتعامل من خلالها هنجد هذه الإشكالات دايما هتزول. الاستفسار، فاستفسر عمر رضي الله عنه، لم يأخذ ذلك في نفسه ثم يعني ينتهي الأمر ويأخذ قراره، لا، ولكن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت كذا وكذا وأرسلت لي بكذا، فما معنى ذلك الأمر؟ قال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. ثم ذكر باب التالي، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، كيف يعرض الإسلام على الصبي، والإسلام يعرض على المكلف ولا أيضا يعرض على الصبيان؟ يعرض على الصبيان. فكيف يعرض الإسلام على الصبي؟ دي معنى الكلام، لو عرض الإسلام على الصبي فأسلم، يصح إسلام هذا الصبي، يصح إسلام هذا الصبي. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، عند أطم بني مغالة، وقد قرب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد: والدخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله ذلني فيه أضرب عنقه. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ذلني فيه أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنه: من انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا، ويقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. ابن صياد مضجع على فراش في قطيفة له فيها رمزة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد: أيصاف هو اسمه؟ فصار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال سالم: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما وأهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قوما، لقد أنذره نوح قوما، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور. قال باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. وذكر هذه الرواية وهذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن الصياد. الصياد ده من اليهود أساسا، يهودي أساسا. فالشاهد من كده وقد قارب يومئذ ابن الصياد يحتلم، ما وصلش سن الاحتلام سن البلوغ، يبقى زال صبيا. طالما لم يصل هذا الصبي إلى سن الاحتلام يبقى هو ما زال صبيا، يعني لم يكلف بعد. يبقى عرض الإسلام على الصبي ولو لم يصل إلى سن التكليف يبقى جائز هذا العرض، ويصح أيضا إسلام هذا الصبي لو أسلم. فذكر ابن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد. والشاهد من كده هو الشك في ابن صياد، وهل ابن صياد ده هو الدجال فعلا ولا لا؟ مش الدجال في الوقت ده، لكن هو هيكون الدجال لما يخرج في نهاية الزمان، يعني يخرج في نهاية الزمان. فكان الشك في ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر من أمره. فلذلك توجه هو عمر بن الخطاب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد، حتى ودوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، ما كانش وصل لسن الاحتلام، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهرهم بيده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، رسول العرب. وده طبعا ده كلام اليهود، كلام اليهود. فابن صياد ده من اليهود، ولكن هو كان صبيا لسه لم يصل الاحتلام. فقال: تشهد أني رسول الله؟ فنظر ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. يبقى لما عرض عليه السؤال ده لو قال نعم يبقى خلاص، يبقى الشك هيزول عنه، وبالتالي يبقى ايه، لأن لو كان هو الدجال فعلا يبقى مش هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال أشهد يبقى معنى الكلام أنه ليس الدجال، لكن هو يعني قال أشهد أنك رسول الأميين. فلذلك ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. يبقى كان بيدعي النبوة، بس هو ما ادعاش النبوة بكلامه صريح، ولكن هو حاله كده وكلامه وطرحه وانه يعني يدعي النبوة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني ده يعني كاهم الكهان، يأتيه طبعا الجن، يأتيه الشيطان، فخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم خبيئا. قالوا إن هو كانت صورة الدخان، صورة الدخان، أو قول الله عز وجل، أو قول الله عز وجل لما قال له: خبأت لك خبيئا، قال: يوم تأتي السماء بدخان مبين، خبأ ذلك. فهو قال الدخ، يعني قال الدخ، ما كملش وقال الدخان، ولكن قال الدخ شطر منها. وده فعل الكهان دايما، ليه؟ لأن الكاهن طبعا بيأتي الجن ثم يلقى عليه الصدق والكذب، الصدق والكذب. فلذلك قالوا، قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. يبقى هو كاهن من الكهان. قال عمر: يا رسول الله ائذلني فيه أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكن هو فلن تسلط عليه. كان هو فعلا الدجال يبقى لن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. فيش خير في قتله، يعني اتركه. يعني ده معناه الشك في شأن ابن صياد، هل هو فعلا هيكون الدجال اللي هيخرج في نهاية الزمان؟ هو لم يكن هو الدجال في هذه الوقت، هو صبي لسه، هو صبي، ولكن يا ترى يعني اختفى بعد ذلك. وقالوا ان هو غالب الامر، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقسم ان ابن صياد هو الدجال، يقسم بغلبة الظن، امر كان مشكوك فيه. فلذلك ان يكون هو فلن تسلط عليه، كان هو الدجال مش هتسلط عليه، لان ده امارة من امارات الساعة وعلامة من علامات الساعة الكبرى، يبقى خروج الدجال. والدجال ده موجود، موجود، يعني هو موجود موجود. احنا لنا رواية تميم الداري رضي الله عنه لما نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ركب مع قومه في سفينة، والسفينة يعني نزلت على شط وقابلتهم حاجة شيء أهلب كده، كله شعر اللي هي الجساسة، خذهم إلى هذا الدير أو المكان، ورأوا بقى يعني إنسان مقيد، وقال عن نفسه إن هو الدجال، وسأل بعض الأسئلة، يعني هو عايش كان في جزيرة من الجزر كما قال تميم دري رضي الله عنه، وحكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يثبت الصحابة الكلام عن مسألة الدجال. فلذلك إن يكون هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل حب يقترب منه عشان يسمع بما يتكلم به. فحتى إذا دخل النخل اتفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل عشان لا يشعر به، ويختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يرى، يبقى يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يرى، عايز يسمع بهم بإيه بيقول إيه. وابن صياد نقع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة أو رمرمة كما مرت في الرواية، يعني ليها مهامة كده بيتكلم يعني. فقال فرات أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد أي صاف نادت عليه، فصار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، لو كانت يعني ما لبيتوش كنا حنسمع بيهذي بيتكلم بإيه ونعرف حاله، يبقى نعرف حاله، لكن في شك أساسا أن ابن صياد هو الدجال. لذلك الإمام البخاري رحمه الله الرواية الثالثة بيتكلم بقى عن الدجال، قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بهم وأهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، وشر غائب ينتظر، من أشر الفتن التي يتعرض لها الناس هي فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل التسليم يتعوذ من أربع، منها أنه كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر. فقال إني أنذركموه بتنبيه دائما، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال بكلام كثير، يعني قلنا فتنة شديدة جدا. فقال وما من نبي إلا قد أنذره قومه، ده ما فيش نبي الأنبياء إلا وكان أساسا يعني بينذر قومه من الدجال، انتبهوا كده يعني انتبهوا، خرج الدجال والدجال وفتنته العظيمة. لقد أنذره نوح قومه، يعني ده من بين نوح عليه السلام أو الرسول أرسل إلى الأرض نوح عليه السلام، فأيضا كان ينذر قومه الدجال، يعني ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، لأنه هو خارج في الأمة دي، هو خرجش خلاص إحنا آخر الأمم، خارج خارج، يبقى يقينا الدجال يخرج فين في هذه الأمة ده يقينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. ليه الكلام ده؟ لأنه حيدعي الإلهية، هيدعي أنه إله، لكن هنا يبقى لما نعرف صفات الرب سبحانه وتعالى هي التي تنقذ الإنسان، يبقى قال أنه هيخرج يبقى أعور، والله عز وجل ليس بأعور، يبقى صفة من الصفات كده، يبقى شوف بقى معرفة الإنسان لصفات الرب سبحانه وتعالى تنجيه، معرفة الإنسان للسنة هتنجيه، معرفة الإنسان لشرع رب سبحانه ينجيه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في قصة الدجال أشياء أن حتى ننتبه، يبقى هي مش ما كانش الأمر الوحيد اللي هو ذكر أن الدجال أعور أن الله ليس بأعور فقط، ولكن ذكر جملة من الأمور ينتبه إليها الإنسان. وأن ساعات الإنسان يشعر كده كأن الدجال يعني لسه بينا منه زمان، الصحابة ما كانش كده، يعني الصحابة رضي الله عنهم من تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشأن الدجال، الدجال يعني خشوا أنه يخرج لهم من طائفة النخل، يعني نقول من التحديث الصحابة كانوا بياخدوا الأمور بهكذا، يبقى ممكن يخرج يخرج، يعني ممكن يخرج في أي توقيت، يبقى ممكن تكون الساعة وإحنا مش عارفين على الساعة تظهر إزاي، يبقى بين لحظة أخرى. فالإنسان لابد إيه؟ أن يكون متأهبا، يكون مستعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث عن أشراط الساعة وحدث عن هذه الأمور، ولكن مع ذلك كان بينتظر قيام الساعة بين لحظة أخرى، ينتظر قيام الساعة، يعني قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ، بيتكلم كده على إسرافيل موكل بنفخ في الصور. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث عن أشراط الساعة وأشراط كذا وأشراط كذا وعلامات كذا، ومع ذلك كان بينتظر وقوع الساعة من لحظة أخرى. قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه، ينتظر متى يأمر فينفخ. قالوا فما تأمرنا أن نقول؟ قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر.